إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب الهبة والعطية من كتاب المعاملات في علم الفقه من الأبواب المهمة، ويحدث بسبب الجهل به التورط في الحرام، ويحدث بسبب عدم العلم به الوقوع في كثير من المخالفات. والهبة هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، أي بتمليك هذا المال غيره، وهو مال معلوم موجود لا معدوم في حياته لا من بعد مماته يملكه غيره. والهبة تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، وهي التبرع من جائز التصرف لا من فاقد الأهلية ولا من ناقصها في حياته لغيره بمال معلوم. الهبة تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في الحياة، وهي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. مصدر وهب يهب هبة، وأصلها وهبة من وهب الشيء إذا أعطاه، مثل وعد يعد عدة، وأصلها وعدة. فالهبة أصلها من وهب الشيء إذا أعطاه. واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة. إذا خرج المال بالتبرع يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة. فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة، فما قصد به التودد والتأليف فهو هدية، وما قصد به نفع المعطى فهو هبة. فهذا هو الفرق بين الهبة والهدية والصدقة. والتودد والتأليف من الأمور المقصودة شرعا، ويقصد بها ثواب الآخرة، لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصدا أوليا، ولهذا يخصها بشخص معين. أما الصدقة فلا يخصها بشخص معين، بل أي فقير يواجهه يعطي. وكلها تتفق، يعني الهبة والهدية والصدقة، في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل عليه شيئا. الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة، يجعلها من أتى بها على هذا النحو قاصدا بذلك ثواب الآخرة بذاته فتكون صدقة، أو قاصدا التودد والتأليف فتكون هدية، أو يقصد نفع المعطى بما أعطاه فهذه هبة. يجمعها جميعا تمليك عين بلا عوض، تمليك عين بلا عوض. العطية في قوله باب الهبة والعطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على العام، لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة. والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة، أو في مرض غير مخوف، أو في مخوف لم يمت به. وأما إذا وقع ذلك في مرض الموت المخوف فهو عطية. فالفرق بين الهبة والعطية هذا. وإذا قلت الهبة والعطية فهذا من باب عطف الخاص على العام. الهبة أنواع: هبة مطلقة ويقصد بها التودد، صدقة وهي ما قصد بها محض ثواب الآخرة، عطية وهي الهبة في مرض الموت المخوف وتشارك الوصية في أكثر أحكامها، هبة الدين وهي الإبراء من الدين وإسقاطه عن المدين، هبة الثواب يقصد بها ثواب الآخرة، ويقصد بذلك العوض من الدنيا، فيقال لها هبة الثواب، فيقصد بها ثواب الدنيا وعوضها من الدنيا، وهو نوع من البيع ولها أحكام البيع. وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولى وهي الهبة المطلقة، وهي ما قصد به التودد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى، فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومالك في الموطأ، والبيهقي في السنن، وحسنه الحافظ والألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أخرجه البخاري. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي، وأما إذا وجد مانع شرعي فلا كراهة. قال العلماء: لا ينبغي رد الهدية، وتسن الإثابة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وذلك من محاسن الدين ومكارم الأخلاق والشيم. الهبة هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، أي يملكه غيره في حياته، متعلق بالتبرع، هي التبرع في حياته بتمليك ماله المعلوم الموجود غيره. التبرع تطوع، ولهذا لا يجوز من شخص عليه دين ينقص الدين. فلو كان إنسان ليس عنده إلا 10 جنيهات وعليه 10 جنيهات، فلا يجوز له التبرع بهذه 10، لا بصدقة ولا بغيرها، لا بصدقة ولا بغيرها، لا يجوز له أن يتصدق، لأن الدين واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجبة، والواجب مقدم والدين واجب القضاء. وقوله غيره يعني يملك غيره، مفعول لقوله تمليك، يعني هي أن يتبرع في الحياة بتمليك غيره ما له المعلوم، بمعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة، ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مقابلا ولا عوضا. وقوله ماله، المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، تمليك خرج به العارية، يعني يملكه لا أن يعيره، لأن العارية وإن كانت تبرعا لكنها ليست تمليكا، فتمليك يؤخذ منه شرط، هو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. فلا يقول مثلا: وهبت جبريل عليه السلام هذا البستان، لأنه لا يصح تملكه، أو يقول: وهبتك جبريل عليه السلام، فجبريل لا يصح تملكه. فلا بد أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. وقوله ماله خرج به مال غيره، لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره، ولا بد أن يكون معلوما كما اشترط في التعريف، فخرج بذلك المجهول. هل ذلك شرط؟ هل هو مقبول أنه لا بد أن يكون الموهوب معلوما هذا غير صحيح، والصحيح جواز هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء، لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانم، وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه وهو غانم أيضا. فلو وهب لشخص حملا في بطن في ناقة مثلا صح على القول الذي مر وهو صحة هبة المجهول، لأن الموهوب له لن يصيبه شيء إن كان ما وهب له وكان مجهولا، إن كان في الحقيقة كثيرا فهو غانم، وإن لم يكن كثيرا فهو سالم وهو غانم أيضا فلن يصيبه شيء. وقوله الموجود خرج به المعدوم، وفي حياته خرج به الوصية لأنها تكون نافذة بعد مماته، فالهبة تكون في حال الحياة، ويهب ذلك لغيره، وهذا بيان للواقع. مثال ذلك: شخص أعطى إنسانا كتابا بدون قيمة فيسمى هذا هبة، فإن قصد به ثواب الآخرة كانت صدقة، وإن قصد به التودد إلى هذا الشخص فهي هدية، والغالب أن الهديات تكون من الأدنى للأعلى، لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى وإنما يريد أن يتودد إليه، فتكون الهدية في الغالب من الأدنى إلى الأعلى. والهبة تكون مع المساوي ومع من دونه، لكنه لا يقصد بها ثواب الآخرة قصدا أوليا، لا يقصد بالهبة ثواب الآخرة قصدا أوليا. هذه العقود الأربعة: الوقف والهبة والعطية والهدية أوسع من عقود المعاوضات من وجه، لأنها لا معاوضة فيها، هذه العقود لا معاوضة فيها، وإنما هي تمليك بلا عوض بلا مقابل. الوقف والهبة والعطية والهدية تمليك بلا مقابل، وأما عقود المعاوضات فهذه لها شأن آخر. وهذه العقود الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه وأضيق من وجه. عقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه الدين، أما التبرعات فلا، لا تجوز ممن عليه دين. وعقود التبرعات كما مر تجوز في الأشياء المجهولة، والمعاوضات لا تجوز، يعني يجوز أن تهب معدوما ولكن لا يجوز أن تبيع معدوما، ولا غير محدد كبيع الغرض كالذي يبيع الطير في السماء والسمكة في الماء، لا يجوز. فإذا عقود التبرعات تجوز في الأشياء المجهولة والمعاوضات لا تجوز. فهذه أوسع من هذه من وجه، وهذه أوسع من هذه من وجه. وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط في الهبة عوضا معلوما كانت عقد بيع لا عقد هبة. إن شرط فيها يعني في الهبة عوضا معلوما فبيع، يعني فلها حكم البيع. هل هذا يترتب عليه حكم؟ سترى إن شاء الله. مثال ذلك: قال رجل لأخيه وهبتك هذا على أن تعطيني 10 جنيهات، فهذا بيع ويثبت له أحكام البيع، فيكون فيها خيار المجلس، ففيها خيار المجلس، ولا بد فيها من إيجاب وقبول وسائر الشروط. خيار المجلس أن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا عنه بأبدانهما، وعند الحنفية أن يكون لكل من العاقدين الرجوع عن العقد ما لم يقبل الآخر بالبيع، فهذا يقال له خيار المجلس. وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي النص إن شاء الله. فإذا إذا قال له وهبتك هذا على أن تعطيني كذا من المال كانت بيعا، ففيها خيار المجلس وفيها إيجاب وقبول وفيها سائر شروط البيع. لو قلت لإنسان وأنت ذاهب إلى المسجد وقد أذن المؤذن يوم الجمعة أعطيتك هذا القلم تبرعا، يجوز، فهذه هبة لو قلت أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطيني كذا من المال لا يجوز، لأنه بيع، والبيع في هذا الوقت لا يجوز. فإذا أذن لصلاة الجمعة وأذن للصلاة من يوم الجمعة فلا بيع. فإذا قلت أعطيتك هذا القلم لصاحبك وأنتما تسعيان إلى المسجد وقد أذن للصلاة من يوم الجمعة، أعطيتك هذا القلم تبرعا جاز. وإذا قلت أعطيتك هذا القلم على أن تعطيني كذا من المال كانت بيعا، والبيع لا ينعقد في هذا الوقت ولا يصح مجهولا. وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا. يعني لا يصح أن يهب شيئا مجهولا، وليس المراد لا يصح مجهولا فيما شرط فيه العوض. وعلى هذا فلو أن شخصا له جمل شارد وقال لآخر وهبتك جملي الشاردة، فإنه لا يجوز لأنه مجهول وغير مقدور عليه، فلا يصح على قول المصنف وهو المذهب عند الحنابلة، وهذا غير صحيح. فإنهم يقولون لا يصح مجهولا، يعني لا يصح أن يهب شيئا مجهولا، وقد مر أن ذلك ليس كذلك، وأنه لا يصيب الموهوب له شيء بهبته شيئا مجهولا، فإن كان كثيرا فهو غانم، وإن كان قليلا فهو سالم، فلا شيء يصيبه. وليس هذا من عقود البيع حتى يقال إنه لا يجوز بيع المجهول ولا المعدوم. فإذا قال مثلا وهبتك جمل الشاردة فإنه لا يجوز لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا يصح. أو قال وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم، هذا مجهول، فإنه لا يصح أيضا على المذهب لأنه مجهول. هذا الذي ذهب إليه المصنف هو المذهب وهو قول. القول الثاني وهو الصواب أنه يصح أن يهب المجهول، وذلك لأن الهبة عقد تبرع، والإنسان فيها إما غانم وإما سالم، إما غانم وإما سالم، فليس هذا من باب الميسر الدائر بين غرم وغنم، وإنما هو دائر بين غنم وسلامة، وأما الميسر فدائر بين غرم وغنم. بل هذا يعني ما معنى من عقد الهبة في المجهول دائر بين غنم وسلامة. فإذا وهبته شيئا مجهولا وقبل فلا ضرر عليه، لأنه إما أن يحصل على شيء يريده أو شيء لا يريده، فإن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب، وإلا فلا ضرر عليه. فإذا ليس كما قال المصنف ولا كما هو المذهب من أنه لا يصح أن يهب شيئا مجهولا، بل يصح. قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، إلا ما تعذر علمه فتصح هبته، مثل أن يختلط ماله بمال شخص على وجه لا يدرى عن كميته ولا يتميز بعينه، فيقول وهبتك مالي الذي اختلط في مالك، فهذا مجهول، ولكن هو مجهول يتعذر علمه. فعلى المذهب يصح بدعاء الضرورة لذلك. والصواب أنه يصح هبة المجهول أصلا سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. تنعقد الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب له. فيقول وهبتك هذا الكتاب، ويقول الثاني قبلت، فالأول إيجاب والثاني قبول، فتنعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب، وهبتك هذا الكتاب أو أعطيتك هذا الكتاب، ويقول الثاني قبلت، فالأول إيجاب والثاني قبول. وكذلك تنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، يعني بدون أن يتلفظ، بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة، مثل أن يكون عند شخص وليمة فأرسل إليه أخوه شاة ولم يقل شيئا، فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفان فتصح الهبة، لأن هذا دال عليها، لأن المرسل صديقه وأراد أن يساعده للمناسبة التي طرأت عنده، فأرسل إليه الشاة ولم يقل هي هبة، لأنه يخشى إذا قال هبة أن يكون فيها نوع من المنة. رجل آخر بيده كتاب فرآه صاحبه، فلما رآه ينظر إليه أعطاه إياه بدون أن يقول وهبته، وبدون أن يقول الآخذ قبلت. فهذه المعاطاة الظاهر أنها تدل على الهبة، لا سيما إذا كان الواهب ممن عرف بالكرم، وإلا فقد يقال إن الأصل بقاء ملكه ولا تصح هذه الهبة، لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظر فيه ويستفيد منه. والدليل على انعقاد الهبة بالمعاطاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول للمعطى أعطيت، ولا يقول المعطى قبلت، ولأن جميع العقود تنعقد بما دل عليه. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهبات والعطايا يأتي بالإيجاب ويأتي الآخذ المعطى بالقبول، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت أو وهبت، ويقول المعطى قبلت. وأيضا لأن جميع العقود إنما ترجع إلى القصود فتنعقد بما دلت عليه. إذن صيغتها نوعان، صيغة الهبة نوعان، قولية وفعلية. فالقولية الإيجاب والقبول، وهبتك أعطيتك، والآخر يقول قبلت، فهذه صيغة قولية. وأما الفعلية فهي المعاطاة الدالة عليه، فتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، بأن تقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك، ويقول الآخر قبلت، ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح، وقالت الحنابلة تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك. إذن تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وفي الإيجاب والقبول بأي صيغة دلت على ذلك، وهبتك أهديتك أعطيتك، والآخر قبلت. وتنعقد أيضا بالمعاطاة كما قال الحنابلة، وكان هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلزم بالقبض بإذن واهب، إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول فليس فيها خيار مجلس، لكن فيها خيار مطلقا حتى تقبض، يعني للواهب أن يرجع في الهبة ما لم تقبض، وأما إذا قبضت فليس له أن يرجع فيها، فليس فيها خيار مجلس ينتهي بتفرق الأبدان، وإنما فيها خيار مطلق حتى تقبض، لأنها لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال وهبتك كتابي الفلاني فقال قبلت ولم يسلم له ثم رجع في الهبة، فرجوعه جائز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها فليس فيها خيار مجلس، لأن هذا عقد تبرع، والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة كما في البيع. أخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة. كان أبو بكر رضي الله عنه قد نحل عائشة رضي الله عنها، يعني أعطاها وهبها، وهبها ماذا؟ وهبها جادة، أي مجدودة أو مقطوع، وهي صفة للنخل التي وهبها ثمرتها، أي نخلا يجد منها 20 وسقا، فكان نحلها جادة 20 وسقا من ماله بالغابة. والغابة موضع على بريد من المدينة في طريق الشام، فكان قد أعطاها رضي الله عنه عنها نقلا يجد منها 20 وسقا، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك إجاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه يعني حزتيه عندك كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، لأنها لم تكن قد قطعته ولم تكن قد احتازته. فلما حضرته الوفاة قال لها رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلو كنت جددتيه واحتزتيه يعني حزتيه وتملكتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. تعجبت عائشة، لها أخوان نعم، ولكن لم يكن لها سوى أسماء عندما قال لها ذلك. قالت عائشة: فقلت يا أبت، والله لو كان كذا وكذا تعني أكثر وأكثر لتركته، يعني لا أتطلع إليه فلا ترع، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ تقول أخواك وأختاك، وإنما هي أسماء، فمن الأخت الأخرى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. وكانت بنت خارجة زوج أبي بكر حاملا، فمن أين علم أبو بكر رضي الله عنه ذلك؟ قال بعض أهل العلم إنه رأى رؤيا، أو هي فراسة المؤمن، ومع ذلك هو قال رضي الله عنه: ذو بطن بنت خالدة أراها جارية، يعني هو لم يجزم ولكن قال أراها جارية، فكانت كما قال رضي الله عنه. فيجوز إذن ما لم يقبض الموهوب أن يرجع الواهب في الهبة، وإن كان العقد قد تم على النحو الذي مر بإيجاب وقبول. الذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة، وأما الهبة فليس فيها خيار مجلس بل فيها خيار مطلق. الفرق بين الهبة والبيع ظاهر، ففي عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقدين مهلة ما دام في المجلس، يقال له خيار المجلس، لأن الإنسان قد يرغب في السلعة وإذا بيعت عليه نزلت من عينيه، وهذا شيء مشاهد، يعني أحيانا يكون في الإنسان خلل في غريزة التملك، فهو يريد أن يتملك الشيء، فإذا ما صار منه قاب قوسين أو أدنى صدت نفسه عنه، فيكون متطلعا للمبيع، فإذا ما تم العقد ولم يفارق هو المجلس نزل من عينه. ولذلك جعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيار إذا أحب أن يردها. ففي الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. وهذا يقال له خيار المجلس. لكن الهبة ليس فيها معاوضة، فهو أعطيها أي الموهوب له مجانا، حتى لو كان في الأول يحبها ثم أعطيها ونزلت من عينه فهذا لا يضره شيء. والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيها وقال لها: لو أنك جددتيه كان لك، أما الآن فهو ميراث. فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا بنية لو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. وقالت: لو كان كذا وكذا يعني أكثر وأكثر لتركته، يعني لا ترع أبت. فدل هذا على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأن الواهب يمكن أن يرجع في الهبة إذا لم يكن الموهوب له قد قبض الموهوب. هذه المسألة مسألة خلافية، وهذا هو المذهب وعليه الدليل، فهو الصواب إن شاء الله. تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، تلزم بالقبض بإذن الواهب، فليس له الرجوع فيها، أما قبل القبض فله الرجوع. ولا بد أيضا من إذن الواهب بذلك. فلو قال رجل وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، فقال قبل، ثم ذهب الموهوب له مسرعا وأخذ البعير، هل تلزم الهبة أو للواهب أن يرجع فيها؟ على قول المصنف لا تلزم إلا إذا قال اذهب فاقبضها، يعني بإذن الواهب، أو ذهب هو معه يعني الواهبة فأقبضه إياه. أما أن يقبض الموهوب له بدون إذن الواهب فلا. فإذا قال قائل أليس يلزم من الهبة الإذن في القبض؟ الجواب لا يلزم، لأنه قد يندم الواهب فيرجع قبل القبض، وأنت إذا بادرت وقبضت الموهوب بدون إذنه سددت عليه الباب، فلم يعد له خيار، وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمك إياها أو يأذن لك بالقبض. فلهذا اشترط ذلك المؤلف فقال بإذن واهب، وتلزم بالقبض بإذن واهب، يعني ليس بمطلق القبض. فلو وقع القبض بغير إذن الواهب فإنها لا تلزم أيضا، ويمكن أن يرجع الواهب عن الهب، إلا ما كان في يد متهب. فما كان في يد متهب لا يحتاج إلى إذن لأنه في يده، كشخص استعار كتابا من آخر والكتاب في يده أو في ملكه، فقال له مالك الكتاب قد وهبتك كتابي الذي استعرته مني، فلا يحتاج أن يقول وهل تأذن لي في قبضه، لأنه في يده، فصار بعد الهبة مقبوضا، فصار بعد الهبة مقبوضا لأنه في يد متهب. فإن قال قائل إن قبضه هنا يختلف، فقبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة لا يد مالك، يعني عندما يقع في يد المالك فإنه يكون له حرية التصرف فيه كما يفعل الملاك فيما يملكون، ولكن إذا كان عارية، إذا كان مستعارا، فهذه يده يد أمانة لا يد مالك. قد يقال إن ذلك ليس كذلك، يعني ليس هذا كهذا، فقبضه هنا يختلف، قبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة لا يد مالك، وبعد الهبة صارت يده يد مالك. هذا الفرق في الحقيقة لا يؤثر، لأن العبرة هل الموهوب وصل إلى الموهوب له أو لا، وحينئذ يقال قد وصل. ومثل العارية الوديعة، كما إذا أعطيت شخصا كتابا وقلت له خذ هذا الكتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك، ثم وهبته إياه، فهذا لا يحتاج إلى إذن في القبض حتى المغصوب. فالعلماء يقولون لو أن رب المال قال للغاصب الذي غصب منه ما غصب من ماله قد وهبتك ما غصبت، قد يقول قائل وما الفرق؟ فرق كبير، لأنه قبل الهبة كان حراما عليه، هو مال مغصوب، وبعد أن وهبه إياه وإن كان قد غصبه صار حلالا له، ففرق كبير بين الحلال والحرام. فإذا قال للغاصب قد وهبتك ما غصبت لزمت بمجرد القول لأنها عنده. فإذا كانت الهبة في يد المتهب وديعة أو عارية فوهبها له، فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء، يعني هل يلزم أن يعيدها ثم بعد ذلك يقبضها بإذنه؟ هي في يده، تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذا كانت الهبة في يد الموهوب له وديعة أو عارية فوهبها له، فاستدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء وصارت واقعة في ملكه. لو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوب له، هل تلزم أو لا تلزم؟ لا تلزم، لأن الموهوب له لم يقبضها، والمال يرجع إلى الورثة لأنها هبة لم تلزم، لأنه لم يقبضها بإذنه كما المذهب ولو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه فالبيع صحيح، يعني قال وهبتك هذا ولكن لم يقبضك إياه ولم يجعله في يدك ولا في ملكك ثم باعه، هل يصح البيع أو لا يصح؟ يصح البيع، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا لزمت بالقبض فإن الملك يكون من عقد الهبة. ونظيره إذا بعت عليه سلعة، إذا بعت عليه سلعة فما دمنا في مجلس العقد فلكل واحد منا خيار المجلس، فإذا تفرقنا لزم البيع ويكون دخول ملك المبيع للمشتري من حين العقد لا من حين التفرق، يعني الآن هو وهبه ولم تقع في ملكه قبضا إلا بعد فترة، عندما تقع في يده تلزم وتكون منذ وقع عقد الهبة. وكذلك البيع، جلس في مجلس البيع فلهما خيار المجلس، وابتاع أحدهما على صاحبه ولم يتفرقا مدة من الزمن، فإذا تفرقا لزم البيع ولا يكون نافذا، لا يكون نافذا من حين التفرق منذ صار لازما، بل يكون لازما من حين العقد، يكون لازما من حين العقد لا من حين التفرق. وعلى هذا إذا قلنا إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له وملكه من العقد، وملكه لها من العقد، فصارت تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض. هل يفيدنا هذا شيئا؟ نعم، يعني إذا وهبه ناقة عشراء ولم يقبضه إياها إلا بعد أن وضعت حملها ولكنه أقبضه إياه، فهي من حين العقد لا من حين الإقباض، هي تلزم بالقبض ولكنها تملك بالعقد، فإذا وقع النماء فهو له، فإذا وقع نماء في الهبة في الموهوب فهو للموهوب له، لأنها تملك أي الهبة بالعقد وتلزم بالقبض، تلزم بقبضها ولكنها تملك بعقدها. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل، كان يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا، ولا تصح الهبة مؤقتة كأن يقول وهبتك كذا شهرا أو سنة، لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع، هي تمليك للعين، فإذا قال بعتك هذه الدار سنة بطل العقد. وكذلك فيما يتعلق بالهبة لا تصح مؤقتة كأن يقول وهبتك هذا المال لمدة عام، لا تصح هبة لأن الهبة تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع. لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت، كأن يقول إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا، وتكون وصية وتأخذ أحكام الوصية، تكون حينئذ وصية، لأن الهبة تكون في حال الحياة لا من بعد الممات، فإذا قال إذا مت فقد وهبتك كذا وكذا تكون وصية حينئذ وتأخذ أحكام الوصية، فإذا هي تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض. فلو نمت فالنماء من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب أن يرده إلى الموهوب له، لأنها إنما تملك بالعقد، فمنذ وقع العقد عقد الهبة ثم سار الواهب في هذا العقد إلى القبض فأقبضه الموهوب، فإنه لابد أن يملكه أيضا مما نما من ذلك الموهوب لو كان وقع منه نماء، هو حقه، لأنها الهبة هذه قاعدة، الهبة تملك بالعقد ولا تلزم إلا بالقبض. ووارث الواهب يقوم مقامه، يعني في الإقباض وعدم الإقباض للموهوب له وارث الواهب يقوم مقامه، فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلم الهبة، فلوراثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوه وأن يسلموها لأنها لم تقبض بعد، فهم يقومون مقام الواهب لأن المال صار إلى الورثة، فهم الآن يتعاملون في هذا الموهوب على الأصل. إن شاءوا أن يمضوا عقد الهبة الذي وقع من وارثهم أو مورثهم فلهم ذلك، ولهم أن يقبضوا الموهوب له، وإن شاءوا أن يرجعوا رجعوا. وعلم من قوله ووارث الواهب أن وارث المتهب لا يقوم مقامه، وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب له قبل القبض هل يأتي ورثته ويقولون إنك كنت قد وهبت لأبينا مثلا كذا وكذا ونحن نطالبك بما وهبت لأبينا؟ لا، بل إذا مات الموهوب له بطلت الهبة لأنه تعذر قبض الموهوب قبل الممات فتبطل. فإذا وهب إنسانا ثم مات قبل القبض فليس لورثة هذا الإنسان أن يطالبوا بما وهب لميتهم ممن يرثونه، لأنه تعذر قبض الموهوب بموت الموهوب له. فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وهذا، يعني بين أنه إذا مات الواهب فلورثته أن يمضوا عقد الهبة وأن يرجعوا فيه، ولكن إذا مات الموهوب له فليس لورثته أن يطالبوا بشيء وقد بطلت الهبة، ما الفرق؟ الفرق في مسألة الواهب عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت، أما المتهب الموهوب له إذا مات ولم يقبض شيئا فليس هنا شيء حتى يرجع إلى ورثته. ولذلك فرق العلماء رحمهم الله بين موت الواهب فقالوا لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه، فرقوا بين هذا وبين موت المتهب فقالوا إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذ، لأن الذي وهب له مات أخرجوه وأنشروه حتى يقبض فإنها لا تلزم إلا بالقبض فقد مات. ومن أبرأ غريبه من دينه من شرطية عامة فتشمل الغني والفقير والمحجور عليه والطليق والذكر والأنثى والصغير والكبير، ولكن هذا ليس على عموم. فمراد المصنف من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يصح تبرعه، لأنه لو كان محجورا عليه أو كان سفيها أو كان صغيرا ناقص الأهلية ثم أبرأ غريمة يعني أبرأ المدين فإن ذلك لا يؤثر شيئا، فإذا ليس على عمومه، بل المراد من أبرأ غريمه يعني الذي له عليه دين فهو غريم له. من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يصح تبرعه فهذا مراده، فهو عام أريد به الخاص، وعليه لو أبرأ المحجور عليه غريمه من دينه لم يبرأ ويبقى الدين على حاله لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه في مال. ولو أبرأ ولي اليتيم غريم اليتيم من دينه لم يبرأ لأن ولي اليتيم لا يصح منه الإبراء. ولو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه لا يبرأ لأن الوكيل يتصرف وليس له أن يتبرع وهلم جر. فكل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به، هذه قاعدة، كل من يتصرف في مال غيره لا يصح له أن يتبرع به لأنه ليس بماله وإنما هو متصرف فيه، فكل من يتصرف في مال غيره لا يمكن أن يتبرع به. قوله غريمة أبرأ غريمة أي الذي يطلبه، فلدينا طالب ومطلوب، والمدين يسمى غريما من دينه، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الدين كثيرا أو قليلا، وعلم من كلمة دينه أنه لا بد أن يكون الدين معينا. فإن كان له على شخص دينان أحدهما بر والآخر شعير فأبراه من أحدهما، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يبرأ لأنه لم يعين الدين الذي أبرأه منه، له عليه دينان، فقال أبرأتك من أحدهما، فهذا لا يعين شيئا، له عليه دين من قمح من بر وآخر من شعير، ولم يعين الدين الذي أبرأه منه. فكلام المصنف أنه لا يصح ولا يبرأ منهما معا، والصواب أنه يبرأ من أحدهما ويرجع في التعيين إلى المبرئ، لأن المبرئ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرئ، ولأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد، فنرجع للذي أسقط عنه الدين وأبرأه منه ونقول: ما الذي أردت بأحدهما؟ أردت البر أم أردت الشعير؟ فهو يعين. فلو أن رجلا له على شخص 100 دينار و100 درهم ثم قال له: أبرأتك من أحد دينيك، ولم يعين لا الدنانير ولا الدراهم، فقال المدين: هي الدنانير، وقال المبرئ: هي الدراهم، أن الدنانير تكون من الذهب والدراهم من الفضة، فقال المدين: أبرأتني لأنه لم يحدث من الدنانير، وقال صاحب الدين المبرئ: هي الدراهم. فنرجع هنا إلى قول المبرئ لأنه أعلم بنيته، والمال ماله فيبرئه مما شاء، لكن على المذهب الذي قرره الشيخ لا يجوز إلا دينا معينا لقوله من دينه، فيكون معينا هذا الدين، فإذا ما لم يعينه فإنه لا يبرأ منهما جميعا. من دينه يعني لا يبرئه من دين غيره، لو قال للمدين: إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، فلا يصح ولا يبرأ. وقوله وأنا أقضيه هذا وعد، والوعد لا يلزم ولا يلزم، فلا بد أن يكون من دينه هو لا من دين غيره، فيبرئه من دين نفسه لا من دين غيره. وأما قوله ولا يشتبهن عليه: إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، لا يجوز له أن يبرئه من دين غيره، هذا أولا. وثانيا لو تشبهت بقوله وأنا أقضيه فهذا وعد، والوعد لا يلزم، الوعد لا يلزم، فلا يكون حينئذ قد أبرأه منه. يبرئه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها، إذا فعل ذلك برئت ذمته، بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها. هذه مسألة لابد أن تعرف معرفة تامة، فقوله بلفظ احترازا مما لو أبرأه بقلبه، كرجل له في ذمة فلان 1000 جنيه فنوى بقلبه أنه أبرأه، لكن لم يقل إني أبرأته، أو لم يقل له أبرأته أو أحللته أو سامحته أو تصدقت عليه أو وهبته لك، فلا يبرأ. وهذا مثل إنسان يعين دراهم للصدقة به وقبل أن يتصدق منعها، فلا حرج عليه، عين دراهم للصدقة بها وقبل أن يتصدق قبل أن يخرجها منعها، فلا حرج عليه. إذا أبرأه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة، بلفظ لا بقلبه لا بنيته، أبرأه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو ما أشبه، برئت ذمته، يعني برئت ذمة الغريم الذي عليه الدين، وبقي حرا طلقا ليس عليه دين. ولو لم يقبل الذي عليه الدين، ولو لم يقبل المبرأ أي المدين، فإن الدين يسقط ولو لم يقبل، لأن الدين وصف في الذمة، فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين، وليس بإدخال ملك عين عليه كالهبة، ولهذا لا يشترط في الإبراء قول المبرأ بخلاف الموهوب له، فإنه يشترط قبوله كما مر، فلا بد من إيجاب وقبول أو المعاطاة، وهي الصيغة الفعلية في الهبة. ولكن في الإبراء لو لم يقبل المبرأ فإنه يكون قد برئ من الدين إلا في حالة تأتي. هذه هي القاعدة، أن الأوصاف لا يشترط فيها القبول، الأوصاف لا يشترط فيها القبول، والدين وصف في الذمة، فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين، وليس بإدخال ملك عين عليه كالهبة حتى نحتاج قبوله. فالأوصاف لا يشترط فيها القبول. ولهذا لو كان في ذمة زيد لعمر 100 صاع بر وسط، فأعطاه زيد 100 صاع من البر الجيد، فقال صاحب الدين أنا لا أقبل إلا الوسط، يعني كالذي أخذ، فلا يشترط قبول صاحب الدين، لأن هذا وصف، فإنه لم يعطه أكثر من هذا الذي كان قد أخذه منه، بل زاد عليه وصفا، زاده خيرا في الوصف، ولم يعطيه أكثر حتى يقال ربا، وإنما أعطاه ما أخذ، فأخذ منه 100 صاع بر وسط، فلما أراد أن يقضي الدين فأعطاه 100 صاع بر جيد، فيقول صاحب الدين لا هذا أكثر، نقول هذا أكثر صفة، لكن لو أراد أن يزيده صاعا واحدا فلا يصح إنشاء الزيادة إلا بقبول ممن له الدين حينئذ، وتكون منفصلة عن الدين، وإلا كانت هذه الزيادة ربا. قال بعض أهل العلم لا تبرأ ذمته إلا بالقبول، يعني لو كان عليه مال وأبرأه صاحب المال ولم يقبل هو فذمته لا تبرأ، لأن المبرأ ربما يلاحظ شيئا آخر وهو المنة، فالصحيح في هذا التفصيل، الصحيح في هذا الأمر هو التفصيل. كيف؟ إن رد الإبراء دفعا للمنة، يعني قال أبرأتك مما عليك من دين فقال لا أقبل، على المذهب يكون مبرأا وإن لم يقبل، لأنه إزالة وصف وليس بإدخال ملك عين عليه يحتاج إلى قبوله، هذا إزالة وصف، زال عنه وصف المدين وصار مبرأ. لو أنه أراد أن يبرئه فلم يقبل دفعا للمنة عليه فإنه لا يلزم بالقبول، لأن المبرأ قد يقول لو أنني قبل لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس إني أبرأت فلانا مما كان علي، أو كلما حصل بيني وبينه شيء قال هذا جزائي حين أبرأتك من دينك، هذا جزائي. صحيح اتق شر من أحسنت إليه، فإذا خشي المنة فله ألا يقبل، فهنا إذا لم يقبل فله الحق، لأنه يقول أنا لم أقبل خوفا من المنة، ولا شك أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه، وهو أن تلزمه المنة، فهذا فيه تفصيل. سيقول لك قائل هذا إزالة وصف لا أكثر، إزالة وصف عن المدين، فسواء قبل أم لم يقبل فقد سقط عنه الدين وبرئت ذمته منه، ونحن لم ندخل عليه ملك عين نحتاج فيه إلى قبوله. فيقال إن لحظ مسألة المنة فلم يقبل فله ألا يقبل. إذا أبرأ غريمه من الدين فهل تجب عليه الزكاة؟ بمعنى أنه لو كان له دين عند شخص وتمت عليه السنة فأبرأه منه، فهل تجب عليه زكاته؟ لأن إبراءه كقبضه، لأنه ما دام قد أبرأه منه فأنما قبضه، فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ هذا فيه تفصيل أيضا. إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراء، فهذا هو الضابط، وهذا واضح. إذا وجبت الزكاة في الدين لم يسقطها الإبراء، وإن لم تجب الزكاة في الدين فإنه يسقطها الإبراء، مثل أن يبرئ فقيرا أو ما أشبه ذلك فهنا لا تجب. وأما القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة واجبة على كل حال، لأن الإبراء كالقبض، والدين إذا قبض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة فيه واجبة، فهذا قول ضعيف. فإذا الضابط أنه إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، ويجب عليه أن يزكي، وإن لم تجب الزكاة في الدين فإنه يسقطها الإبراء. وتجوز هبة كل عين تباع، يعني الهبة تكون في الأعيان، وأما الدين فيسمى إبراء، لا يسمى هبة وإنما يسمى إبراء. تباع يعني يصح بيعها، تجوز هبة كل عين تباع يعني يصح بيعه، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه، وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح كما مر أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة، كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه إني قد وهبتك عبد الآبق فقبل، فالصواب جواز هذا، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم، بخلاف البيع. وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح كما مر، لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه العزيز. ولو وهب موقوفا فإنه لا تصح هبته، لأن الموقوف لا يصح بيعه، ولو وهب مرهونا لم يصح لأن المرهون لا يصح بيعه، ولو وهب مؤجرا صحت الهبة لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة. لو وهبه بيتا مؤجرا فصح الهبة، ولكن لا يتملك البيت إلا بعد انتهاء مدة الأجرة. فلو أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي 6 أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، يعني إلا بعد سنة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه، أما ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وهب له بقسطه، لأنها عقد كما مر. والعقد في الهبة يؤدي إلى الملك منذ العقد، ولكنها لا تلزم إلا بالقبض. فتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قول المصنف رحمه الله تعالى تجوز هبة كل عين تباع، أفادنا أن الهبة إنما تكون في الأعيان، أما الدين فلا يسمى إلا إبراء إسقاطا. وقوله تباع من قوله وتجوز هبة كل عين تباع، يعني يصح بيعها، لأنها تباع حالا، وإنما يصح بيعها، فخرج بذلك ما لا يصح بيعه. فظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته، وقد مر أن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة. كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه إني قد وهبتك عبد الآبق فقبل، فالصواب جواز هذا، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالم، بخلاف البيع. وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح، لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، يعني لن يصيبه شيء، فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. فإذا قوله وتجوز هبة كل عين تباع لا يؤخذ على ظاهره، لأن ظاهر الكلام أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته، وقد مر أن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته وما لا يصح بيعه للغرر فيه تجوز الهبة فيه، وهذا مختلف تماما عن الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى، لأنه في البيع في حال الغرر وفي حال الجهالة هذا يكون كالميسر، لأنه إما سالم وإما غارم. وأما في الهبة، في هبة المجهول وفي هبة الغرر، فإن الموهوب له دائر بين الغنم والسلامة، وأما في حال البيع فدائر بين الغنم والغرم فيكون كالميسر، وأما هنا فدائر بين الغنم والسلامة، إما سالم وإما غانم. لو وهب موقوفا فإنه لا تصح الهبة، لأن الموقوف لا يصح بيعه على ظاهر كلام المصنف، ولا تجوز هبة كل عين تباع. فلو وهب موقوفا فإنه لا تصح الهبة، فالموقوف لا يصح بيعه. ولو وهب مرهونا لا يصح أيضا، لأن المرهون لا يصح بيعه. ولو وهب مؤجرا صحت هبته، لأن المؤجر يصح بيعه، ولكن لا يملك الموهوب له منافع هذا الموهوب المؤجر إلا بعد أن تتم مدة الأجرة. فلو أجر بيته لمدة سنة ووهبه آخر بعد مضي 6 أشهر فالهبة صحيحة، ولكن الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذا تمت المدة، بمعنى أن حق المستأجر ثابت على ما هو عليه، أما ما يستحقه من الأجرة فإنه للموهوب له من حين ما وهب له، كما مر ذلك، لأن ذلك إنما يكون تملكا من حين العقد، ولكنه لا يكون لازما إلا بالقبض، كما مر ذكر ذلك في القاعدة. وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، يعني يصح أن يهب الكلب الذي يقتنى، أي يجوز اقتناؤه، يقتنى يعني يجوز اقتناؤه، فحينئذ تصح هبته، مع أن الكلب لا يصح بيعه، الكلب لا يصح بيعه، ولكنه إذا كان مما يقتنى فتصح هبته. والمحرم هو أخذ العوض عليه بيعا، فإن وهبه بلا عوض، أي وهب الكلب أعزكم الله، فإنه لا بأس به. وهبته أيضا ليست هبة حقيقية، ولكنها عبارة عن تنازل عن اختصاص بهذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كما مر. وكلب يقتنى، أفادنا أن الكلب الذي لا يقتنى لا تصح هبته، وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق له فيه حتى يهبه، ولا اختصاص له به، ولكن إذا كان يقتنى فلا بأس من أن يهبه، وأن يهبه بلا عوض، لأنه لا يباع، الكلب لا يباع ولا يصح أن يباع، والمحرم هو أخذ العوض عليه، فإن وهبه وهو مقتنى بلا عوض فلا بأس به. وليست هذه بالهبة الحقيقية، ولكنها عبارة عن تنازل عن اختصاص بهذا الكلب، وإلا فالكلب لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. الذي يقتنى من الكلاب هو ما كان لثلاثة أمور، إما الحرث، وإما الماشية، وإما الصيد، فهذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط ألا يكون أسود، فإذا كان الكلب أسود فإنه لا يجوز أيضا لهذه الثلاثة الأمور التي تجوز في غير الأسود، إن كان الكلب أسود فإنه لا يجوز اقتناؤه، لأنه لا يحل صيده، يعني إن أمسك عليك شيئا صيدا فلا يحل، ولأنه شيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، وعليه أن يستأنف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، يعني ما العلة في أن الكلب الأسود خاصة يقطع الصلاة وعليه أن يستأنف؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، شيطان الكلاب، فمن كل جنس شيطانه، من كل جنس شيطانه، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فمن الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، وأيضا من الدواب شياطين، كما قال عمر رضوان الله عليه لما حملوه على برذون فهملج به فقال: ردوا علي ناقتي فإنما حملتموني على شيطان. ومن الكلاب شياطين، وشيطان الكلاب هو الأسود البهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، لا يحل اقتناؤه بأي حال، بل إنه يقتل كما سيأتي في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الكلب الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتني أن يهبه، يجوز للمقتني أن يهبه إذا كان يجوز اقتناؤه أصلا، وذلك لأن هبته حقيقتها التنازل عن اختصاصه بهذا الكلب وعن حقه فيه، وليست بهبة حقيقية لأنه لا يباع أصلا. فإن اقتنى كلبا في حال لا يباح اقتناؤه فيها ووهبه فهذا لا يصح، لأنه لابد أن يكون كلبا يقتنى، وهو يقتنى في ثلاثة أمور: إما الحرث الزرع، وإما الماشية فهو كلب ماشية مع الرعي، وإما الصيد فهو كلب صيد. هذه ثلاثة أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث إن شاء الله. فإن اقتنى كلبا في حال لا يباح اقتناؤه فيها، يعني ليس لواحدة من هذه الثلاث، ووهب فهذا لا يصح، وذلك لأن الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه، إذ إنه لا يجوز له أن يقتني، فكيف يتنازل عن شيء لا حق له فيه. أخرج البخاري ومسلم روايات عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الكلاب إلا هذه، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب ماشية. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، إلا كلب صيد أو غنم أو ماشية أو صيد، إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط. فمن اقتنى كلبا لغير هذه الثلاث ينقص من أجره كل يوم قيراط. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. فالمسلمون يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الكبير إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ومن خالف نقص من أجره هذا القدر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكانت المرأة تقدم من البادية بكلبها، يعني إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها يعني جملة، وقال: عليكم بالأسود البهيم الخالص السواد ذي النقطتين فإنه شيطان. فالكلب الأسود البهيم مأمور بقتله في كل حال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أولا بقتل الكلاب، كل الكلاب، ثم كما قال جابر رضي الله عنه: ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لولا أن الكلاب أمة أمثالكم لأمرتكم بقتلها، يعني باستئصالها، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود البهيم، هو الخالص السواد، بالأسود البهيم ذي النقطتين، يعني حتى ولو كان فيه نقطتان من بياض فإنه شيطان. فقال المصنف رحمه الله تعالى: إن الهبة في الكلب الذي يقتنى للحرق أو للماشية أو للصيد جائزة، مع أنه ليس بعين تباع. والآن تجد في ديار المسلمين من المخالفة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ما تحدث عنه ولا حرج، حتى إن كثيرا من الأطباء البيطريين تخصصوا في معالجة الكلاب التي يقتنيها بعض الأرستقراطيين من أصحاب الأموال، وينفق على تلك الكلاب ما لا ينفق على الأسر المتوسطة، ولتلك الكلاب ملاعب خاصة بها ومدافن أيضا وطقوس في الدفن وأكفان لابد أن تكون من لون بعينه، هذا لا مبالغة فيه، هذا واقع، ولها مدافن، ويقولون هي سلالات أيضا، فمن الكلاب ما هو شريف ومن الكلاب ما هو وضيع، مع أنه من المعلوم أن الكلاب أخص الحيوانات، ليس هنالك حيوان يتطهر من لعابه إذا أصاب الإناء مثل ما يتطهر من لعاب الكلب إذا مس الإناء 7 مرات إحداها بالتراب كما سيأتي. فالكلب من أخص، بل هو أخص الحيوانات، مع ذلك يقتنى وينفق عليه هذه النفقة. وقد أتى هذا إلى ديار المسلمين من ديار الكفر، فإن هذه البدع إنما دخلت على المسلمين لما قلدوا الغرب في رعايتهم للكلاب. لعل للكلاب وظائف عندهم، ولكن ليست هذه الوظائف عند المسلمين. فأمثال هذه الأشياء مما ينبغي أن نبثها في الأمة، وأن نعلم المسلمين ونقول لهم إنما يباح وإنما يجوز اقتناء الكلب إذا كان لثلاثة أمور، يعني واحد من هذه الثلاثة: إما أن يكون كلب حرث، يعني كلب زرع، أو كلب ماشية ورعي، أو كلب صيد، وما عدا ذلك فلا يجوز. ومن اقتنى كلبا بعد ليست له وظيفة من هذه الثلاث، نقص من أجره في كل يوم قيراطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعلم المسلمين أن الكلب خاصة وأخص الحيوانات طرا، وأن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا أن نطهر إناء أصابه لعاب الكلب بهذا الذي أمرنا به، من أننا نغسل ذلك 7 مرات إحداهن بالتراب، لم يجعل ذلك في حيوان أبدا ولا في الخنزير، هذا أمر كبير. المهم، الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا، ولكل شروط. شروط الواهب أن يكون مالكا للموهوب، وأن لا يكون محجورا عليه لسبب من الأسباب. فالواهب ينبغي أن لا يكون محجورا عليه، ولا أن يكون ناقص الأهلية، كأن يكون طفلا صغيرا. وينبغي أن يكون الواهب مختارا، لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا، فإذا كان مكرها لم تصح هبته، فلا بد أن يكون مختارا بالغا غير ناقص الأهلية، وأن يكون غير محجور عليه لسبب من الأسباب، وأن يكون مالكا للموهوب. فهذه شروط الواهب. وأما شروط الموهوب له، أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فلا تصح الهبة لمعدوم ولا لموجود وجودا تقديريا كالجنين، فهذا وجوده وجود تقدير وليس بوجود حقيقي، فلا تصح الهبة ولا تكون إلا لموجود وجودا حقيقيا وقت الهبة. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرا، أو كان مجنونا، يعني كان فاقد الأهلية أو كان ناقصها، فإن ولية أو وصية يقبضانها له، فهذا لا شيء فيه. فهذه شروط الموهوب له. وأما شروط الموهوب فأن يكون موجودا حقيقة، أن يكون الشيء الموهوب له وجود حقيقي، وأن يكون مالا متقوما حتى ولو كان مجهولا، حتى ولو كان غير مقدور عليه، فأن يكون موجودا حقيقة، وأن يكون مالا متقوما، يعني لا يهب له خنزيرا ولا كلبا، لا بكلب ماشية ولا زرع ولا صيد، فهذا مال غير متقوم، ولا أن يهب له زقا من خمر، فهذا مال غير متقوم. ما معنى أنه غير متقوم؟ يعني لو أتلفته فلا أرش عليه، لا عوض عليه، لا تضمن إذا أتلفته، لأنه غير متقوم عند المسلمين. يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى، وكذلك يرون صحة هبة النجاسة التي يباح نفعها باستحالتها وما أشبه. وأن يكون الموهوب، من شروط الموهوب أن يكون مملوكا في نفسه، أن يكون مملوكا في نفسه، أن يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول، لا أن يكون شائعا ملكا للناس، ويقبل انتقال ملكيته من يد إلى يد، فلا تصح هبة الماء في النهر، يقول وهبتك ماء هذا النهر، ولا وهبتك السمك الذي في هذا البحر، ولا وهبتك الطير في الهواء، ولا وهبتك هذا المسجد، ولا تلك الزاوية، ولا وهبتك القطار، ولا بعتكه، فلا يجوز. ويجب ألا يكون الموهوب متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض، بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له. ويجب أن يكون الموهوب مفرزا، يعني فيه فرز وتجنيب، أن يكون مفرزا أي غير مشاع، لأن القبض فيه لا يصح إلا مفرزا كالرهن. ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط، وقالوا إن هبة المشاع غير المقسوم تصح. وعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه، مثل البعير الشارد والثمر قبل بدو الصلاح، مع أنه لا يجوز بيعه، فبيع الثمر قبل بدو الصلاح يعني صلاح الثمر لا يجوز. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فصلا نشير إليه ولا نعرج عليه إن شاء الله تعالى، ونشير إليه تنبيها على أهميته وإليها. قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. فأما الوجوب فمستفاد من حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أم النعمان وهي عمرة بنت رواح رضي الله عنها سألت أباه بشيرا بعض الموهوبة، وهي رواية عند مسلم الموهوبة بعض الموهوبة، وكذلك سألته بعض الموهوب يعني من ماله لابنها، والتقدير في هذه الرواية سألت أباه بعض الموهوبة يعني بتقدير سألته بعض الأشياء الموهوبة من ماله، يعني من مال بشير والد النعمان لابنها النعمان رضي الله عنه وعنها وعن أبيه. فالتوى بها بشير سنة، يعني أخذ يماطلها سنة، سنصنع إن شاء الله سننظر. ثم بدا له، يعني ظهر له ما لم يظهر له من قبل، وقال أنا أهبه الآن. فقالت لا أرضى يعني بهذه الهبة لولدي النعمان حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ما وهبته لابني. فأخذ أبي بيدي، يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم، والحديث في الصحيحين. وفي رواية: فليس يصلح هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، يعني هذا ليس بحق. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقد دل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملا وأداء إن علم ذلك، إلا إذا كان بموجب وسبب يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن الحديث دال على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. إذا كانت عطية محضة يعني بلا سبب، فهو يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذه، فهل يعطي الذكر مثل الأنثى أو يجعل ذلك على الإرث؟ الذي اختاره الشيخ: يجب التعديل يعني العدل في عطية أولاده بقدر إرثهم، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، العطية المحضة. وأما إذا كان الأمر على حسب الاحتياج، فلو احتاج الولد حاجات بقدر 100 جنيه فإنه يأتي بتلك الحاجات للولد، وإذا احتاجت البنت حاجات 1000 جنيه فإنه يأتي بتلك الحاجات للبنت، وهذا هو العدل. فإذا في العطية المحضة التي لا حاجة تدعو إليها، فإنه حينئذ يعطي الولد مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما جعل ذلك ربنا تبارك وتعالى في الميراث. وأما إذا كانت العطية على حسب الحاجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لزمانة، يعني لمرض مقعد أو لكثرة ولد أو لتفرغ لطلب علم أو ما أشبه من تلك الأمور، فإنه حينئذ إذا ميزه في العطية فلا شيء عليه. وأما إذا لم يكن هنالك موجب وميز فإنه يقع في الحرام، يقع في الحرام. وسيأتي أيضا التفصيل إن شاء الله في أنه إذا أعطى بعض ولده مثل هذا القدر عطية بغير موجب فإنه يحرم أن يأخذها، وعليه أن يردها بعد موت المعطي إذا لم يتمكن المعطي من ردها أو المساواة في العطية بين بقية وسائر الأبناء. إذا لم يستطع أن يسوي أو يرد، يعني أن يزيد الذي نقص أو ينقص الذي زاد ويسوي بينهما، أو يأخذ من هذا وهذا ولا يعطي أحدا، إذا لم يستطع أن يسوي أو يرد فإنه حينئذ إذا مات ترد العطية إلى التركة، ثم تقسم التركة بعد، ولا يعتد بعطيته كما سيأتي إن شاء الله مع ذكر الأدلة على ذلك. وهذه من الأحكام المهمة التي خالف فيها كثير من المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيانها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.